الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها بعنوان ما يستحب من الكيل، وعرفنا في الترجمة الماضية فضل الكيل، وأنه من أعظم أسباب البركة في طعام الإنسان وغذائه، كما مر معنا في الحديث: كيلوا طعامكم يبارك لكم، أي يبارك الله سبحانه وتعالى لكم فيه. وفي هذه الترجمة تخصيص لصاع النبي عليه الصلاة والسلام ومده، والمراد بالصاع النبوي والمد النبوي وهو الكيل الذي يعرف في المدينة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة المباركة لهذا البلد الطيب، أن يبارك الله سبحانه وتعالى في المد مدها وصاعها. أورد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها. ومعنى قوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة مكة، وإلا فإن الذي يحرم هو الله رب العالمين، فقوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة ذلك البلد العظيم، وقوله وإني حرمت المدينة أي أظهرت حرمة المدينة، وإلا فالذي يحرم هو الله جل وعلا، وما على الرسول إلا البلاغ. فإبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة مكة للعالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة أي أظهر حرمتها للعالمين وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: ودعوت لها أي المدينة في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. دعوت لها للمدينة أي بالبركة في مدها وصاعها، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة في مدها وصاعها، ففيه أن ما يكال فيها بالمد أو بالصاع قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة أي الاحتكار، احتكار الطعام، بحيث إذا اشتدت حاجة الناس إليه باعه عليهم بالأسعار الغالية والأثمان الباهظة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ، فنهى عليه الصلاة والسلام على الاحتكار لما فيه من التضييق على الناس، وأيضا البيع عليهم بالغلاء وقت الحاجة مما يضطرهم يدفعون أموالا أكثر وثمنا أغلى للسلعة بسبب شدة حاجتهم، فيستغل حاجة الناس وشدتهم فيأخذ البضاعة في وقت ثم يحتكرها ويبيعها في وقت الغلاء أو وقت قلة هذه الحاجة بالثمن الغالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الترجمة ذكر رحمه الله تعالى فيها أحاديث، ولكن كما نبه الشراح ليس فيها ما هو صريح في هذه المسألة، ليس فيها ما هو صريح في هذه المسألة التي هي الاحتكار. أورد أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يشترون الطعام مجازفة، معنى مجازفة أي جزافا دون أن يوكل، وإنما يأخذه هكذا تخمينا وتقديرا دون أن يوكل. وعرفنا فيما سبق أن الكيل للطعام من أعظم أسباب البركة فيه. قال يضربون على عهد رسول الله، أي زجرا لهم ومنعا من ذلك، يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يؤوه إلى رحالهم. وهذا المعنى سبق أن مر نحوه في ترجمة سبقت، قال حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، وفي بعض الروايات أن يباع الطعام إذا نهى أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، حتى يستوفيه أي يقبضه وينقله إلى مكانه، إلا يعني إما متجره أو دكانه أو مستودعه أو نحو ذلك حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم، يعني إذا باع في المكان قبل أن يستوفيه، مثلا جاء للمكان وفيه طعام واشتراه من البائع لنقل مثلا بمئة ريال وهو باقي في مكانه، ثم جاء شخص وباعه عليه بمئة وعشرة، فهذا دراهم بدراهم، يعني ما ليست هناك بضائع منقولة واستيفاء لها ثم متاجرة وبيع بها، وإنما هو صورته دراهم في دراهم، والطعام مرجى أي والطعام مرجى أي مؤخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا إنما يكون إذا باع المشتري قبل القبض، يعني هذه الصورة تكون إذا باع المشتري قبل القبض، يعني قبل أن يستوفي الطعام. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. المراد بهاء وهاء التقابض، المراد بهاء وهاء التقابض يعني يدا بيد. وهذه الأصناف الربوية مر معنا أنه يشترط في بيعها كل جنس منها متفق يباع، اشترط في بيعها شرطين التقابض والتماثل يدا بيد مثلا بمثل، كما تقدم الإشارة إلى حديث أبي سعيد في عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. يعني لا بد في هذه الأشياء من التقابض، ولا بد أيضا من المثلية مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال: باب لا يبيع على بيع أخيه، ومثله كذلك الشراء على شرائه، مثله الشراء على شرائه. قال: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. إذا سام بضاعة وتم التراضي على الثمن بين البائع والمشتري فلا يجوز لشخص يأتي ويسوم هذه البضاعة على سومه، بخلاف إذا كانت البضاعة في مزايدة ولا يزال الأمر لم يتم تراضي، ولا يزال صاحب السلعة يطلب من الحاضرين من يزيد في السعر. هذه سيأتي فيها الباب الآتي بيع المزايدة، لكن السوم على سوم أخيه بعد استقرار السعر، بعد استقرار السعر. مثلا لو قدر أن ثمة مزايدة واستقر السعر على واحد، وقال صاحب البضاعة هو لك، فجاء شخص قال: أنا أزيدك أيضا 100 ريال، أزيدك 100 ريال أو أزيدك 1000 ريال، ويكون البيع لي، هذا لا يجوز، لأن هذا سوم على سوم أخيه. فإذا استقر يعني استقر الأمر وحصل التراضي فإنه لا يجوز له. أما إذا كانت البضاعة ما تزال في المزايدة فله أن يزيد. قال: ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. أورد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد. قال: لا يبيع حاضر لباد، وهذا سيأتي فيه ترجمة قريبا. ولا تناجسوا، ولا تناجسوا. التناجش هو من النجش، وهو أن يزيد في السلعة ليس بغرض الشراء، وإنما بغرض أن يربح صاحبه وأن يزيد لصاحبه في ثمن سلعته التي يرغب في بيعها دون غرض منه في شراء السلعة. قال: ولا تناجشوا. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. ولا يبع الرجل، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، والمراد بذلك أي حال كون خيار المجلس قائما أو خيار الشرط، حال كون خيار المجلس قائما أو خيار الشرط، يعني شخص مثلا ابتاع من شخص وسلعة ثم ما يزال له الخيار الذي هو خيار المجلس أو ما يزال خيار الشرط أيضا قائم فيستغل هذه الفرصة أن له الخيار فيبيع على بيعه. أما إذا قبض السلعة واستلمها انتهى الأمر، لكن ما دام ثمة خيار المجلس أو خيار الشرط فيأتي يقول أنا أربحك أكثر أنقض بيعته مثلا، هذا لا يحل له ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه يعني يعلم أنه خطب من فلان وأنه أعطاه وتم الاتفاق على ذلك وما بقي إلا مثلا إجراء العقد وإتمام النكاح، فيأتي ويتقدم ويغري مثلا والد الزوجة بأن يقبله وأن يترك الآخر، فهذا لا يحل. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها يعني تعرض على رجل أن يطلق الزوجة وأن تكون مكانه وأن ستقدم له كذا وكذا إلى آخره، فتكفى ما في إنائها بإخراجها من البيت وكونها مكانها في هذا البيت، هذا لا يحل لها وهذا من الإفساد. وكما أنها لا ترضى أن يقع لها مثل ذلك ولا تحب أن يحصل لها مثل ذلك، فكيف ترضى بذلك للآخرين؟ والمؤمن لا يحب، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المزايدة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. قال: باب بيع المزايدة. المزايدة أي في ثمن السلعة يعرضها ويقول من يزيد، هذا يقول بعشرة وذاك يقول بخمسطاش وهكذا يزيدون في السعر حتى يستقر على سعر يرضاه صاحب السلعة فتكون لمن كان يعني اختار أو قدم السعر الأعلى فيكون له تلك السلعة، هذا يسمى بيع المزايدة. يزايد في يعني يضع السلعة بين الناس ويزايدون فيها، فإذا جاء السعر الأعلى ورضيه تمم البيع على ذلك، قال بيع المزايدة. قال عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، معنى أعتقه عن دبر أي قال له أنت عتيق بعد موتي، أنت عتيق بعد موتي، هذا معنى أعتقه عن دبر يعني قال له أنت عتيق بعد ما أموت أنت عتيق حر لوجه الله، فاحتاج إليه بعد أن أعتقه عن دبر، احتاج أي احتاج إلى مال، فاحتاج فأخذ، قوله فاحتاج أي صاحب هذا الغلام، صاحب هذا الغلام احتاج إلى مال، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ وهذا موضع الشاهد، قال من يشتريه مني، عرضه للمزايدة، عرضه للمزايدة، هذا موضع الشاهد، من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. فدفعه إليه يحتمل دفع المال إلى الرجل الذي اعتق عن دبر واحتاج، ويحتمل أنه دفع الغلام إلى نعيم بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. بيع الغرر وحبل الحبلة. بيع الغرر جاء النهي عنه، وجاء التصريح بالنهي عنه في الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبيع الغرر هو كل بيع يجهل فيه الثمن، أو يجهل فيه المثمن، أو يجهل فيه سلامة المثمن، أو يجهل فيه الأجل. هذا كله يقال لبيع غرر إذا كان الثمن يجهل، لا يدرى كم الثمن، أو المثمن أيضا مجهولا، أو أيضا سلامته أيضا مجهولة، أو الأجل أيضا مجهول. فهذا كله يقال له بيع غرر، وفي مخاطرة، ربما يتضرر البائع أو يتضرر المشتري. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، وعطف حبل الحبلة عليه هو من عطف الخاص على العام، لأن حبل الحبلة هو من بيع الغرر. حبل الحبلة هو من بيع الغرر، فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن حبل الحبلة داخل في بيع الغرر، وهو صورة من صوره لما فيه من جهالة كما سيأتي بيانه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور، التفسير من الراوي، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم تنتج التي في بطنها، هنا جهالة، هذه صورة ذكرها أهل العلم، وقيل هي معنى حبل الحبلة، يعني أن يكون الأجل إلى ذلك الوقت، وهذا فيه جهالة في الأجل. يقول: أنا أريد هذه السلعة مثلا بقيمة كذا، والثمن يكون تسليمه متى؟ يقول: عندما تنتج هذه الناقة، ثم أيضا التي في بطنها تنتج، في ذاك الوقت يكون التسليم. هذا مجهول الوقت، لأن قد لا تنتج ذكرا وذكرا، وربما يستمر هذا نتاجها، فالأجل مجهول. وقيل إن المراد بيع ولد الناقة، بيع ولد الناقة حالا، يعني الولد الذي ينتج في ذلك الوقت بيعه حالا، فيقول: أنا أبيعك ولد هذه الناقة إذا ولدت، وأيضا ولد ما في بطنها، فأبيع لك الولد، فيقبض مثلا الثمن حالا، ويكون هذا المثمن الذي هو ولد الناقة أيضا مجهولا، مثل ما تقدم بيان ذلك. فإما أن يكون المراد بذلك ولد الناقة، المراد بحبل حبل ولد الناقة، أو يراد بالوقت الذي هو وقت التسليم للثمن في ذلك الوقت، وهذا كله داخل في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. هذا الحديث حديث أبي هريرة أورده في الأصل تحت باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. وهذا الباب الذي ذكر هنا هو باب قبل هذا الباب وتحته أحاديث في الأصل، وهذا الخطأ من كما سبق التنبيه غير مرة من الطابعين للكتاب، وعرفنا أن الزبيد رحمه الله تعالى جرد الصحيح حتى من الأبواب، وأن إلحاق هذه الأبواب من صنيع من طبع الكتاب. قال باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. المصرات شاة أو بقرة أو إبلا، سواء كانت من الشاة أو الإبل أو البقر أو الغنم، هي التي لم تحلب فترة حتى تكون محفلة. مصرات يعني من يراها يرى حليبها كثير ويغتر ويظن أن هذه صفتها كذلك أن حليبها كثير، وقد يفعل ذلك بعضهم عندما يريد بيعها يتركها يومين أو نحو ذلك لا يحلبها فيكثر الحليب في ضرعها، فإذا راها المشتري ولمس الضرع يظن أنها هكذا شأنها دوما. تسمى المصرات وتسمى المحفلة. جاء في الحديث هنا من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، لأن بالاحتلاب يوم ويومين يتبين حقيقة الأمر هل هي مصرات أو هذا هو حالها في غزارة الحليب وكثرته. قال من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، إن رضيها أمسكها أبقاها عنده، لكن إن لم يرضها واعتبر أن هذا خدعه فيها فله أن يعيدها إليه، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، أي يعيدها إلى صاحبها ويأخذ الثمن ويعطيه صاع من تمر مقابل الحليب الذي استفاده خلال اليومين أو الثلاثة التي كانت عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال باب بيع العبد الزاني. بيع العبد الزاني أي أن ذلك يجوز، لكن يخبر من باعه إليه أنه لاحظ عليه ذلك وعرف عنه ذلك، يخبره بهذا الأمر، يخبره بهذا الأمر. ومن المعلوم أن العبد يتفاوت حاله من مكان إلى مكان، يعني قد يكون مثلا من اشتراه يحتاج في عمل بعيد عن موطن كان فيه قبل ويتحرك فيه هذا الأمر، فقد يكون من اشتراه لا إشكال عنده في هذه القضية، لأن مثلا سيأخذه بعيدا، يكون عنده مثلا مزرعة ويعمل فيها وليس في المزرعة شيء يخشى عليه من هذا الأمر. فالمهم أن يخبر بحاله. وربما أيضا إذا اختلفت البيئة على هذا العبد يترك الأمر الذي أول، ربما قد يكون في المكان السابق شيء ربما يستثيره أو يدفع، فإذا تغيرت البيئة أو تغير المكان أو انتقل إلى مالك آخر ويكون أمكن من الأول في حفظ هذا العبد أو إبعاده عن المكان الذي يخشى أن يكون له فيه فتنة، فالأشتاد أنه لا بأس ببيعه، لا بأس بيعه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها، تبين يعني عرف، ويكون ذلك مثلا بتبينه بالشهود، أو تبينه مثلا بالإقرار تقر هي على نفسها، أو تبينه بالحمل، يعني تبين ذلك يكون من خلال أمور عديدة. فإذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، أي سيدها، وهذا فيه أن سيد الأمة أو العبد له أن يقيم عليه الحد، وحد الأمة وحد العبد على نصف حد الحر وعلى نصف حد الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، أي 50 جلدة، لأن النصف هو 50. ولا يثرب، أي بعد الجلد لا يثرب، أي لا يقبح ويكثر من اللوم والعتاب والتعنيف، يكتفي بجلدها. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. والمراد بحبل من شعر ولو كان بأرخص الأثمان، ولو كان بأرخص الأثمان. ولابد أن يخبر من باعها له بحالها حتى يكون الأمر واضح. ومثل ما ذكرت سابقا، قد يكون من يشتريها المكان عنده أحفظ أو أسلم من المكان الذي كانت فيه في الأول، عند الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ جاء في الحديث النهي عن ذلك، النهي عن بيع الحاضر للباد. وتقدم في ترجمة سبقت قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يبيع حاضر لباد. وهنا أورد حديث ابن عباس وفيه: ولا يبيع حاضر لباد. والمراد بالحاضر من هو ساكن أو مقيم، حتى ولو إقامة مؤقتة في الحاضرة المدن. والمراد بالباد من قدم إلى المدن من خارجها، حتى ولو لم يكن من أهل البادية. فإذا قدم ومعه السلعة، جاء في الحديث النهي أن يبيع الحاضر للباد، لأن الحاضر قد يصل الباد بالسلعة التي يحتاج إليها الناس في السوق، فيقول له الحاضر: لو ذهبت فيها إلى السوق الآن الناس أخذوها منك رخيصة، أخذوها بسعر رخيص، لكن هاتها عندي، اتركها عندي، وأنا أعرضها على الأيام القادمة، ويكون سعرها أغلى، يكون سعرها أغلى وثمنها أغلى. فجاء النهي عن ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فصاحب الحاجة يأتي إلى السوق ويبيعها سريعا، ويقبض الثمن سريعا أيضا، وقد يشتري حاجة يأخذها معه وينتفع بها أيضا سريعا. أما هذا فوت المصلحة على صاحب البادية الذي جاء بسلعته، وفوت المصلحة أيضا على أهل المدن، لأن إذا تركه لهم يأتي في السوق يأخذون بسعر أقل، وهو أيضا رغبة في الإنجاز وسرعة الرجوع إلى موطنه، وربما أيضا يحتاج أهله شيء من الأمور لا توجد إلا في المدن، يريد أن يرجع بها إليهم معه، فيفوت عليه وعليهم. فجاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك، وهذا فيه من الرفق بالناس، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما الإعانة والنصح، اذهب هناك المكان هذا أفضل، أو ينصحه بشيء، أو يوجه، الدين النصيحة، الدين النصيحة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد ببيع الحاضر للباد أن يطلبها الحاضر من الباد ويلقيها عنده حتى يبيعها خلال الأيام تدريجا. أما بيعها، بيع الحاضر للباد في الحال، جاء بالسلعة ووضعها في مكانه وأعلن وصاحبها موجود والناس تشتري، هذا لا يدخل في النهي، وإنما النهي هو أن يأخذها عنده الحاضر ويبقيها، وصاحب البادية يمشي وهذا يعرضها بالسعر الأغلى خلال الأيام بدل أن تباع في الحال. وأيضا لا يدخل تحت الحديث فيما لو جاء البادية مباشرة إلى الحاضر وقال: أنا ما أستطيع أني أدخل السوق وعندي عمل ومشغول، خذ هذه بيعها لي وسأرجع إليك أخذ منك الثمن. المنهي عنه هو أن يبيع الحاضر للباد، أن يأتي الحاضر للباد ويقول: هات السلع وأنا أتولاها وأنا أبيعها لك بأرباح أحسن، أنت لو تبيعها الآن في السوق يأخذونها منك رخيصة، ما أنصحك، تعال هاتها عندي، وإذا جعلتها عندي أعرضها لك خلال الأسبوع أو خلال الأيام القادمة وتحصل فيها ربحا أعلى ونحو ذلك. هذا الذي جاء في الحديث النهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، وهذا يأتي فيه ترجمة: ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، بحيث سلعة فلان ما تكون إلا عند التاجر الفلاني، ما تكون إلا عند التاجر الفلاني يتفق معه ويأخذها منه ويبيعها على الناس خلال الأيام بسعر أغلى وثمن أرفع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الركبان. وينبغي أن نفرق في هذا الأمر الذي هو السمسرة بين صورتين، يعني سمسار تأتي البضائع يأتي بها صاحبها وينزلها عنده وهو حاضر يعلن، والناس مثلا يزايدون فيها وتباع ويأخذ البادي ثمنه ويمضي، هذا لا بأس به الذي هو بيعه في الحال. أما أن يقول: لا، اتركها عندي وأنت تمشي، إذا جئت الأسبوع القادم والشهر القادم من أعطيك القيمة، أنا بيعها على الناس في التدريج خلال الأيام القادمة ويكون سعرها أكثر وثمنها أغلى. فهذا الذي تناوله النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الركبان. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. قال: باب النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم من جاءوا يحملون البضائع لبيعها في المدن، فالنهي عن تلقيهم أي أن يخرج لهم التاجر ويستقبلهم في الطريق ويأخذ منهم السلع، ويأخذ منهم السلع. إذا أخذ منهم السلع وتلقاهم يترتب على ذلك مضرة لهؤلاء الركبان ومضرة للناس في السوق، مضرة لهؤلاء الركبان لأنه قد يبخسهم شيء من حقهم، يقول لا أنا جاي من السوق الآن والأسعار زهيدة وقليلة والناس ما تشتري الآن إلا قليل، لكن أنا أعرف كيف أصرفها وأنا أعرف كذا، بعنيها بكذا، فيأخذها منه بثمن رخيص ثم يأتي بها إلى السوق ويبيعها على الناس بثمن غالي، فيكون في مضرة على الركبان ومضرة أيضا على الناس في السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. أورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا تقدم فيه ترجمة قريبا عند المؤلف رحمه الله، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، أي حتى ينزل بها الركبان وأصحاب السلع إلى السوق وتباع عند الناس، فلا يكون فيه ضرر لا بالركبان ولا أيضا بأهل السوق. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.